بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: العلوم خزائن ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر على السؤال 4 أنفار: السائل والمسؤول والمستمع والمحب لهم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإسلام اهتم بالعلم غاية الاهتمام، ودائما يدعو معتنقيه إلى طلب العلم، إلا أنه العلوم خزائن، والخزينة بطبيعة الحال تكون مغلقة لنفاسة العلم ونفاسة العلوم، وأنها جواهر ودرر تكون محفوظة في الخزينة، في الخزائن، وهذه الخزينة مسدودة الأبواب، إلا أنه جعل لها مفتاحا، ومفتاح خزائن العلم، مفتاح خزائن العلم هو السؤال. لا بد للإنسان أن يسأل، إلا أنه السؤال له آداب، ومن آدابه أنه سل تفهما ولا تسأل تعنتا، يعني لابد أن يكون السؤال للفهم لكي تكسب علما وينفتح لك بابا جديدا في حياتك العملية والعلمية تسأل. يا ترى بأي مقدار نسأل وعن أي شيء نسأل؟ السؤال في الدين الإسلامي إنما يتعلق بأمور الدين. سل عن أمور دينك بأي مقدار، سل حتى يقال عنك مجنون من كثرة السؤال. ربما الناس ينسبون إلى السائل الجنون، بأنه بأي مقدار تسأل يكفي كثرة السؤال، فيدل كثرة السؤال على الجنون. يا ترى إذا اتهم الإنسان بالجنون في مقام السؤال والأسئلة فليسأل؟ نعم فليسأل، سل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون. فإن السؤال يثاب عليه 4 أنفار: الذي يسأل حصل ثواب، والذي يجيب عن الثواب عن السؤال يحصل ثواب أيضا، والذي يستمع إلى السائل والمسؤول في المجلس يستمع إلى السؤال والجواب أيضا يثاب، وإذا كان خارج الحسينية وفي الباب يتحدث مع إخوانه مثلا باعتبار الهواء ألطف والجو ألطف، لأنه داخل الحسينية فيه مثلا رائحة السيجار أو دخان السيجار أو ما شابه، فما يتحمل يوقف بالباب مثلا حتى يكون الجو معتدل، في ضمنها يسمع عن السيد شي يقول، ويحب المجلس أيضا، يحب هذا المجلس، هذا أيضا يثاب، فإنه يثاب 4 على السؤال. هذا أول. وثانيا، عندنا قاعدة في الفقه بالنسبة إلى السؤال عن أمور الدين، وأنه يا ترى إذا كانت الأسئلة تتعلق بما يتنافى مع الحياء الجماعي في بعض الأحيان، فيسأل أيضا يقول نعم سل حتى في مثل هذا المورد. لماذا؟ لأنه لا حياء في الدين. بالنسبة إلى أمور دينك عليك أن تسأل عن كل شيء، عن كل شيء يتعلق بدينك، عن غسل الجنابة سل، تحتاج إلى ذلك في المستقبل سل، ولا حياء في الدين. وكان النبي الأكرم يوما ما عندما سألته المرأة عن عادتها الشهرية أجابها النبي بجواب كامل وأعطى أوصاف تلك الحالة وألوان تلك الحالة، بحيث المرأة تعجبت قالت يا رسول الله وكأنك كنت من قبل امرأة، لأنك تعرف تمام حقائق المرأة وكأنك كنت امرأة. فالسؤال عن أمور الدين محبب لا بد منه، ولا حياء في الدين. ثالثا، نقل لي أنه في مجلس من مجالس أهل العلم بطبيعة الحال يبحثون ويدرسون المحاضرات التي تلقى في المجالس، فقيل لي أنه عدة من المعممين انتقدوا المجلس والمحاضرة على أنها ربما تثير الشباب، لأنه في المجلس شباب ولا سيما في سن المراهقة، فمثل هذه الأسئلة ومثل هذه المباحث والمحاضرات ربما تخلق لهم مشكلة. والحال أنا راعيت هذا الجانب بالخصوص، حيث أنه كنت عندما أتحدث عن حالات التي تتعلق بالزواج وبالشباب دائما كنت أكني، يعني أقول الحكاية بكناية لا بالتصريح، وهذه الكناية واستعمال المجاز يوجد في القرآن أيضا، ومريم التي أحصنت فرجها، من باب الكناية يعبر القرآن بهذا التعبير ومريم التي أحصنت فرجها. فعليه إذا كان على نحو الكناية والأسلوب القرآني وبلاغة القرآن أتصور لا ضير فيه، لا سيما وأرى نفسي مكلف بأنه كثير من هذه المطالب لم تصل إلى الشباب، بل ولم تصل إلى المتزوجين حتى. كثير من هذه المطالب لم تصل إليهم، فمن يقول لهم؟ وهم ربما يمنعهم الحياء والخجل أن يسألوا، فلابد هناك من يضحي وبحكمة وبدقة أدبية وبأدب رفيع يلقي ما جاء في الروايات من دون أن يثير شيئا يوجب الحرام لا سامح الله. فمعكم في هذه الليلة تتم لليلة الزفاف، فربما الحديث يكون فيه نوع من الجسارة، ولكن أذكر لكم ما جاء في الروايات من دون تعليق وشرح إلا في بعض الموارد الضرورية. ما يقارب 60 رواية الليلة عندي، ربما نقرأها جميعا أو معظمها، تتعلق بآداب المباشرة. فأكني أولا، ثم أذكر ما جاء في الروايات، والعاقل والمتزوج تكفيه الإشارة. أحد الإخوان سأل أنه أقدمت على زواج الآن، ولد شاب من شباب المجلس، أقدمت على زواج إلا أني استخرت الله مرتين وطلعت الخيرة غير جيدة، وأنا مقتنع بهذه البنت ومتمكن على الزواج، لكن مع وجود الخيرة والاستخارة أمتنع عن ذلك، فهل هذا يصح؟ لا بأس أن أطرح مسألة الاستخارة كمقدمة ثم ندخل في المبحث الخاص الذي أعددته لهذه الليلة المباركة. الاستخارة بمعنى طلب الخير من الله، است في اللغة العربية بمعنى الطلب، استغفر الله يعني أطلب الغفران من الله جل جلاله، استخير الله يعني أطلب الخير من الله، لأن الخير بيد الله وهو أهل الخير، فأسأل الخير من الله فأستخير الله، هذا المعنى اللغوي للاستخارة. وأما المعنى المصطلح، ورد في الروايات أن الاستخارة بمعنى أن تصلي ركعتين أو من دون ركعتين تأخذ السبحة وتقول 100 مرة، أو من دون سبحة 100 مرة تقول أستخير الله أستخير الله. أردت السفر، أردت شراء دكان، أردت الزواج، أي شيء أردت أن تفعل وأردت أن ترى خير الله في ذلك، فتقول 100 مرة أستخير الله، بعدئذ تلهم بقلبك وفي قلبك أنه هذا العمل جيد أو هذا العمل غير جيد. مسألة إلهام، الاستخارة مسألة إلهام من الله، كل واحد يلهم له عندما يقول 100 مرة أستخير الله، أو يقول 3 مرات أستخير الله برحمته خيرة في عافية، فإنه يلهم على أنه تفعل أو لا تفعل. ما جاءت الاستخارة في الروايات إنما جاءت بهذا المعنى، نعم فقط في مورد واحد وفي رواية واحدة صحيحة السند عندنا استخارة ذات الرقاع. ذات الرقاع عبارة عن ركعتين صلاة، وتكتب 6 أوراق، 3 منها افعل و3 منها لا تفعل، وتضعها تحت السجادة. بعد أن تصلي ركعتين تخرج هذه الأوراق واحدة بعد واحدة، فإن خرجت افعل 3 مرات متوالية يعني العمل جيد، وإن خرجت لا تفعل متوالية يعني العمل غير جيد، وإن خرج مثلا 2 افعل و1 لا تفعل، أو إلى 5 يؤخذ بعد ذلك إلى 5، فعندئذ تعرف نسبة الخير ونسبة غير الخير في هذا العمل من خلال الأوراق 5، أنها كم واحد افعل وكم واحد لا تفعل. هذه تسمى بالاستخارة ذات الرقاع، وردت في الروايات. فتح الأبواب كتاب قيم جدا، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام، من مؤلفات السيد ابن طاووس عليه الرحمة، يبحث عن الاستخارة من حيث الدليل العقلي والنقلي بالتفصيل وبعض أقسام الاستخارات الواردة. هذا أولا. إلا أنه سيرة العلماء عندنا أنهم يستخيرون بالسبحة أو يستخيرون بالقرآن، والاستخارة بالقرآن مختلفة، كما أن الاستخارة بالسبحة متفاوتة، منهم من يستخير بالسبحة ويسقط خرستين خرستين، ومنهم من يسقط 3 3، ومنهم من يسقط 4 4، ومنهم من يسقط 8 8، وهي واردة في حاشية مفاتيح الجنان وتسمى باستخارة صاحب الجواهر عليه الرحمة، أنه يسقط 8 8، وإذا خرج 1 تكون كيت مثلا، خرج 2 تكون كذا، 3 كذا، وتفاصيل ذلك مذكور في مفاتيح الجنان في الهامش. فهذه استخارة بالسبحة، واستخارة بالقرآن مختلفة، منهم من يفتح القرآن بعد أن يقرأ مقدمات الاستخارة بسورة الحمد وثلاث مرات قل والله والدعاء الذي وارد، ويفتح القرآن فيقرأ السطر الأول ويفهم من السطر الأول، ومنهم من يفتح القرآن وهي استخارة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، وبعد ستة أوراق في الصفحة السابعة يرى السطر السادس وتكون استخارته في السطر السادس. هذه أيضا من المجربات، من مجربات الإمامية، استخارة مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى الاستخارة والروايات الواردة في الاستخارة. أما يا ترى بأي مقدار وبأي مجال نأخذ الاستخارة؟ لأن مسألة الاستخارة الآن أصبحت مسألة مهمة جدا، بحيث تجد كثير من الناس ما من صغيرة وكبيرة إلا ويستخير فيها. يريد مثلا يسافر يستخير، أفرض سفر مهم لا بأس، أما أنه يريد يروح إلى بيت صديق يستخير، وما شابه ذلك. يا ترى عندنا استخارة بهذا المقدار؟ حدثني سيدنا الأستاذ السيد آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي قدس سره الشريف بالنسبة إلى الاستخارة ومتى تؤخذ الاستخارة، قال رحمه الله أنه الاستخارة تؤخذ في المرحلة الثالثة، يعني ابتداء في أي عمل تريد أن تقدم عليه لابد أن تفكر في ذلك العمل، لأن الله أعطاك عقلا للتفكير وجعل العاقل هو الميزان في حياتك، بك أثيب وبك أعاقب، العاقل هو مدار الثواب والعقاب، فحياة عقلانية حياة عقلائية، لا بد أن يكون للعاقل دور في حياة الإنسان، دور في حياة المسلم، فلا يغمط حق العاقل، إنما لا بد أن نعطي حقه. فمن حق العاقل وحكومة العاقل في حياة الإنسان في حياة المسلم أنه ابتداء عندما يريد أن يقدم على عمل لا بد أن يفكر ويرى محاسن العمل ومساوي العمل ثم يقيس بينهما، فإذا كانت المساوئ أكثر فيترك العمل بعقله، وإذا كانت المحاسن أكثر فيعمل ويتوكل على الله، إذا عزمت فتوكل. فالحكومة العقلية لا تتنافى مع روح التوكل، باعتبار الإنسان يفكر أولا يتعقل الأمر ثانيا، ثم بعد ذلك إذا عزم وصمم على العمل يقدم متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فهنا يكون العاقل كما يكون التوكل ولا منافاة بينهما. إذا فكرت بالأمر ولم أصل إلى نتيجة، أريد أن أتزوج وفكرت في الأمر واشتبه علي الأمر بحيث تلبست الأمور علي، لا أدري المحاسن والمساوئ في هذا الأمر، هناك محاسن توجب لي أن أقدم على الزواج وهناك مساوئ مخاوف تخوفني أن أقدم على الزواج، فماذا أفعل يا سيدنا؟ يقول السيد النجفي رحمة الله عليه في مثل هذا المورد عليك أن تستشير. الدور الثاني الاستشارة المشورة، من شاور العقلاء كسب عقولهم، لا بد أن تستشير، لأن الشارع المقدس أمرنا بالمشاورة، أمرنا أن نستشير في الأمور، نكسب عقول الناس عندما نستشير. فإذا لم تتوصل إلى ما تبغيه في حياتك العلمية والعملية من خلال العقل والتفكر وكان الأمر عندك لا زال مجهولا، عليك أن تستشير. من أستشير؟ طبعا تستشير أهل الخبرة، في كل عمل لهم أهل، له أهل، فعليك أن تستشير أهل الخبرة. بالتجارة تستشير التجار، بالكسب تستشير الكسبة، بأي عمل تقدم لابد من استشارة في ذلك العمل من أهله، بشرط التقوى والعلم والنصيحة والإيمان، هذه الشرائط الموجودة بالنسبة إلى المستشار الذي تريد أن تستشيره. فعليه الدور الثاني لمن يريد أن يقدم على عمل زواج أو غير زواج، إذا لم يتوصل إلى صحة العمل أو فساد العمل بعقله، عليه أن يستعين بعقول الآخرين، عليه أن يستشير. أنا استشرت، واختلف أهل الخبرة في ذلك، منهم من حبذ لي ومنهم من لم يحبذ لي العمل بل منعني عن العمل، منهم من شجعني على الزواج في مثل هذا المورد بالخصوص، ومنهم من نهاني وذكر مساوئ لهذا الزواج في مثل هذا المورد. فاختلف أهل الخبرة حينئذ ماذا أفعل. هنا يأتي دور الاستخارة، هنا عندنا الاستخارة يكون كالوحي المنزل. الاستخارة في المرحلة الثالثة يعد كالوحي المنزل، ويعد من الأدلة التي تثبت التوحيد. السيد ابن طاووس يستدل بالاستخارة على إثبات الصانع، بأن هناك يد غيبية هي التي تدبر الأمور، بأن الله سبحانه وتعالى الحكيم القادر هو الذي يدبر الأمور، كما وجد على ستار الكعبة في زمن الإمام زين العابدين مكتوبا: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، وكل الأمر إلى من هو أولى منك أمرا. في مثل هذا المورد وكل الأمر إلى من هو أولى منك أمرا، فاستخر فإن الله سيخير عليك الخير. في مثل هذا المورد بعد أن تطوي المرحلة الأولى ولم تصل إلى النتيجة، تأتي إلى المرحلة الثانية ولم تصل إلى النتيجة، فتأتي إلى المرحلة الثالثة وتكون الاستخارة بمنزلة الوحي المنزل. أقول بمنزلة، هاي نص العبارة التي يقول السيد الأستاذ قدس السر الشريف، أنه الاستخارة تكون كالوحي، كالتشبيه، كالوحي المنزل. الله سبحانه وتعالى كأنما يلهمك ويوحي إليك بأنه افعل أو لا تفعل. الوحي الذي ورد في القرآن الكريم، لا الوحي الذي كان للأنبياء، الوحي الذي كان لأم موسى أو كان للنحل وأوحى الله إلى النحل وما شابه ذلك من هذا الباب، من هذا الوحي. فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى العبد بأنه افعل أو لا تفعل. الاستخارة في مثل هذا المورد يكون جيدا ومحبذا. أما ابتداء في كل شيء يستخير الإنسان ويترك للعقل مجاله ودوره وقيموميته وحكمه، هذا غير صحيح. زين. وأما حديث ليلة الزفاف بعد الصلاة على محمد وآل محمد، المقصود إنما هو أن نعرف ماذا يجب علينا في قبال هذه المراسم التي يقيمها الناس عند أفراحهم، وهل للإسلام حكما كما ذكرنا بالأمس بأنه للإسلام في كل صغيرة وكبيرة دستور وحكم وقانون. فذكرنا الأعمال المستحبة في ليلة الزفاف، منها التكبير، ومع الأسف نجد أن هذه السنة التي كانت بين المؤمنين والمسلمين من الصلوات من التكبير قد ضعف، وأدى الأمر لأنه مثلي ومن أمثالي ترك الوعظ للناس على أنه ربما تثار بعض الشهوة أو ما شابه ذلك. أتصور فإن الناس لما عندهم من حب الطرب واللذائذ المادية والحسية يميلون إلى الطرب. أخبرت أخيرا في بعض البلاد الإسلامية يأتون بفرقة موسيقية في حفلاتهم وأعراسهم، وحتى يأتون بالنساء الراقصات والعياذ بالله، مع أنهم من المؤمنين ومن المسلمين، وحتى يقال أنهم من الشيعة، من شيعة أمير المؤمنين من يفعل ذلك، فاولية أو ما شابه ذلك. أما في الإسلام وآداب الإسلام، فروي عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وصية رسول الله لأمير المؤمنين يا شيعة، فقال يا علي إذا أدخلت العروس بيتك، بيتك يعني غرفتك، فاخلع خفها حين تجلس، يستحب أن تخلع خفها يعني جواريه، واغسل رجليها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك. عندما تغسل رجل العروس بعد ذلك هذا الماء تديره من بابك إلى آخر البيت. أثر ذلك أثر وضعي والله العالم، نحن لا ندري، هذه من الآثار الوضعية التكوينية، الله جعله في مثل هذا الماء المبارك هذا الأثر الوضعي. فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك 70,000 لون من الفقر. عملية صغيرة، ذول المزدوجين اسألوهم مسويها هاي العملية؟ مستحيل أتصور اللي مسويها العملية خليه يرفع ايديه، بس واحد هم جزاك الله خير، بس واحد مسوي، لا اثنين صاروا ثلاثة، لازم الحمد لله مشتريتنا هواية. على كل حال فإذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك 70,000 من الفقر، وأدخل فيها 70,000 لون من الغنى، و70,000 لونا من البركة، وأنزل عليك 70 رحمة ترفرف على رأس عروسك حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار. ثم قال النبي لأمير المؤمنين وامنع العروس في أسبوعها، يعني الأسبوع الأول من الزواج، من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض، من هذه الأربعة أشياء. فقال علي عليه السلام يا رسول الله ولأي شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء. شوف الطب، شوف الحكمة النبوية، الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟ قال إذا حاضت على الخل لم تطهر طهرا أبدا بتمام، والكزبرة تثير الحيض من بطنها في بطنها وتشد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها. من مستحبات ليلة الزفاف وأيام الزفاف الإقامة 7 أيام، والذي يسمى اليوم بشهر العسل. شهر العسل شهر كامل، ولكن الذي ورد في الروايات 7 أيام للبنت الباكر و3 أيام للطيب، كما فعل رسول الله ذلك. فمن حق الزوجة أن يقيم الزوج عندها 7 أيام لو كانت بكرا، و3 أيام لو كانت طيبا. عن أبي قلابة أو قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الآيم أقام عندها 3. الآيم يعني الطيب التي لا زوج لها. من مستحبات الزفاف الوليمة كما هو متداول في كل البلاد الإسلامية. عن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا عليه السلام يا علي لا وليمة إلا في 5، في عرس أو خرس أو إعذار أو وكار أو ركاز. فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والإعذار الختان، والوكار شراء الدار باعتبار مأخوذ من الوكر يعني العش والبناء، والركاز الرجل يقدم من مكة. فيستحب في مثل هذه الموارد الخمسة الوليمة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها بتمر وسويق، وما يفعله النبي من السنة ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي جعفر قال الوليمة يوما، يستحب يوم واحد أو يومين مكرمة، يومين وليمة هذه من المكرمة، و3 أيام، بعضهم يأخذ 6 أيام إلى أسبوع في الإسلام يقول، و3 أيام الرياء والسمعة، يوم الثالث بعد لا، هذا يعتبر الرياء، حتى الناس مثلا يقولوا والله خوش عرس شان فد احتفال ضخم، أسبوع طول الاحتفال مثلا يذكروا رياء وسمعة، هذا بعد ممنوع بالإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أول يوم حق والثاني معروف، وما زاده رياء وسمعة. عن الإمام الرضا أن النجاشي لما خطب لرسول الله أم حبيبة آمنة بنت أبي سفيان تزوجه، دعا بطعام وقال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج. قلت لأبي عبد الله: إنا نتخذ هذه الرواية التي قرأتها من قبل، وسألني بعض الإخوان عن مصدر هذه الرواية عن جعفر عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نتخذ الطعام في البيت، نسوي طعام ونجيده ونتنوق فيه، نتنوع ونعتني بالطعام، فلا يكون له رائحة طعام العرس. أكل العرس أكل لذيذة وفيها رائحة طيبة لذيذة، ما السبب؟ مع أنه نعتني بأكلنا بالحوش لكي يكون كطعام العرس. قال ذلك الإمام، يقول الله جعل هذا، هذا كله من الأمر الإلهي ومن باب الحكمة التكوينية في هذا الكون في هذا العالم. قال ذلك لأن طعام العرس تهب فيه رائحة الجنة، لأنه طعام اتخذ لحلال، فالله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الطعام رائحة الجنة فيكون لذيذا. يا شباب، كل من يتزوج علي العباس لما يدعيني مع وجود هالرواية الشريفة. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا، ومن السنة التزويج بالليل وإطعام الطعام. النثر من مستحبات ليلة الزفاف ويوم الزفاف، النثر بأن ينثر على العروس وعلى العريس من النقود أو من الحلوى وما شابه ذلك. عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: دخلت أم أيمن على النبي وفي محلفتها شيء، شيلويها شيء، فقال لها رسول الله: ما معك يا أم أيمن؟ فقالت: إن فلانة أملكوها فنثروا عليها، يعني تزوجت فنثروا عليها، فأخذت من نثارهم. ثم بكت أم أيمن وقالت: يا رسول الله، فاطمة زوجتها ولم تنثر عليها شيئا. فقال رسول الله: يا أم أيمن، لم تكذبين، فإن الله عز وجل لما زوجت فاطمة عليا أمر أشجار الجنة أن تنثر، لم تكذبين الظاهر، لم تكذبين، فإن الله عز وجل لما زوجت فاطمة عليا أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها ودرها وزمردها واستبرقها، فأخذوا منها ما لا يعلمون. ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة صلوات الله عليها، فجعلها في منزل علي صلوات الله عليه. عن الصادق عليه السلام إن النبي قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا، يعني لا تستعجلون للعرس. شوف جد دقيق الإسلام، إذا دعيت إلى عرس لا تستعجل تكون أول واحد يدخل مثلا حفلة العرس، فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا باعتبار عرس وهوسة وملابس مختلفة وعطور مختلفة وما أدري إيش، مثلا الناس كأنما تذكر الإنسان بالدنيا، لذا يقول لك أبطئ في مسيرك إلى العرس، فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة. عن علي عن أخيه الكاظم قال: سألته عن النثار السكر واللوز وغيره، أيحل أكله؟ قال: يكره أكل النهب. إذن النثر مستحب، إلا أنه بالنسبة إلى من يريد أن يأخذ ذلك باعتبار هذه الرواية يكون مكروه، وكل مكروه جائز. وصلنا إلى مسألة خطرة جدا وهي آداب المباشرة، باعتبار الإسلام جعل لكل شيء حد خاص. أنا بنائي أنه أمنع بعض الأولاد من الحضور، ولكن فكرت أنه إذا أردت أن أمنعهم ربما يزيد في الطين بلة، والإنسان حريص على ما منع فيزداد حرصا على الحضور، لذا خليت المسألة على رسلها، واليوم على رسل أبينها السريع وأقرأ الروايات فقط باعتبار الروايات مفصلة وطويلة، والعاقل والمتزوج تكفيه الإشارة إن شاء الله، لأن هذه الأشرطة أشرطة الفيديو على أساس تسجل وتعطى لمن يريد أن يتزوج كمقدمة بأن يستمع ويرى حتى يكون على بصيرة من أمره. فلذا هذا الموضوع بما أنه موضوع مهم في حياة الزوجين وربما يعد من أهم الأمور في حياة الزوجين، فلذا لابد من طرح هذا الموضوع إلا أنه على نحو الإشارات فقط. ألذ اللذائذ في منطق الإسلام جعل ألذ اللذائذ المادية والجسدية التي تتعلق بالغريزة الجنسية هو المقاربة. من مستحبات المقاربة المداعبة والملاعبة، والفرق بينهما المداعبة إنما يكون بالكلام، كلام الذي يدور بين الزوجين يسمى بالمداعبة قبل المقاربة، ثم بعد ذلك الملاعبة إنما يكون باليد وما شابه ذلك، فإنه يستحب ذلك استحبابا مؤكدا عن الصادق. اسمعوه الرواية خطرة جدا، عن الصادق عليه السلام قال: إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، باعتبار المرأة لها مال الرجل، فربما الرجل ينزل قبل إنزال المرأة، فحينئذ تبقى المرأة مشتعلة في شهوتها، فربما ينزل الرجل فتخرج من تحته ولو أصابت زنجيا لتشبثت به، يعني حتى تفكر بالحرام في تلك اللحظة، لأنها تصل إلى الأوج وتريد أن تصل إلى تلك المرحلة التي لا بد أن تصل، وإذا به ينتهي الرجل وهي لا زالت تشتعل، وهنا تغضب وتبتلى بمرض الأعصاب في علم الطب. إذا لم تبلغ الزوجة إلى أوجها عند المقاربة فإنها تبتلى بمرض الأعصاب وتكون عصبية دائما، فتفكر لو أصابت زنجيا رجل أسود مثلا لتشبثت به. فإذا أتى أحدكم أهله، الإمام الصادق يقول: فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للأمر. الإمام الصادق قال: فضلت المرأة على الرجل 99 جزءا من اللذة، يعني المرأة عندها 99 والرجل عنده لذة واحدة، ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من الجفاء بين الزوجين، من الجفاء مواقعة الرجل أهله قبل المداعبة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: إذا جامع أحدكم فلا يأتينهن كما يأتي الطير مثل العصفور، ليمكث وليتلبث، ينتظر مقدمات مستحبات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها. وفي خبر الأربعمائة عن الرسول لأمير المؤمنين: فإن للنساء حوائج. عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء؟ امرأة كانت تتطيب وتأتي إلى بيت رسول الله، فقال: هو ذا. أم سلمة قالت: نعم، حولاء في بيتنا. هو ذا، هي تشكو زوجها، جاي تشتكي من رجلها. فقالت: لا أترك شيئا. فخرجت عليه الحولاء، جت المرأة الحولاء عنده الرسول، فقالت: بأبي أنت وأمي، إن زوجي عني معرض. فقالت: زيديه يا حولاء، زيديه مقدمات. فقالت: لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو لا زال معرض، يعني أنا أجيب المقدمات بس هو ما ليتفاعل. الختم ضيعته. فقالت: لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو معرض. فقال: أوما لو يدري، اسمعوا الرواية، أما لو يدري ما له بإقباله عليك من الثواب. قالت: وما له بإقباله علي. فقال: أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان، وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب كما تنسلخ الحية من جلدها، يعني يثاب على هذا العمل، كما سأذكر الروايات الأخرى التي تشير إلى هذا المعنى وتفسر هذا المعنى. عن رسول الله إن أبا ذر يسأله عن هذا، فقال: ائتي أهلك تؤجر. فقال: يا رسول الله، آتيهم وأؤجر. فقال رسول الله: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرته يعني تعاقب من الوزر، تعاقب على ذلك. كذلك إذا أتيت الحلال أجرته أي تثاب ولك الأجر والثواب. عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله لبعض أصحابه يوم الجمعة: هل صمت اليوم؟ صمت اليوم يوم الجمعة؟ قال: لا. قال له: فهل تصدقت اليوم بشيء؟ قال: لا، لا صوم لا صدقة. قال له: قم فأصب من أهلك فإن ذلك صدق منك عليها. قال الصادق عليه السلام: ثلاثة من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة. كثرة الطروقة كناية عن الكثرة المباشرة. طبعا هنا نقطة مهمة عندنا في علائم المتقين والمؤمنين في نهج البلاغة: المؤمن المتقي ميت شهوته، يعني المتقي ما عنده شهوة. زين، من ناحية أخرى عندنا من سنن المرسلين كثرة الطروقة، فكأنما هناك تناقض وتهافت بين الروايتين. كثرة الطروقة من سنن المرسلين، من سنن الأنبياء، والمؤمنون يتبعون الأنبياء في سلوكهم، في أخلاقهم، في علومهم، يقتدون بهم، يتأسون بالأنبياء. فمن ناحية كثرة الطروقة من سنن الأنبياء، ومن ناحية أخرى المؤمن ميت شهوته. كيف نجمع بين الروايتين؟ والجمع لا بد له شاهد، الشاهد في رواية أخرى على أنه المراد من ميت شهوته أنه لم يقدم على هذا العمل لرغبة نفسه، إنما يقدم على هذا العمل قربة إلى الله. يمكن أنه يقدم على هذا العمل متقربا بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بذلك إلى الله. نعم، يتقرب بذلك إلى الله مع أنه عمل حيواني بحت، حيواني محض، لكن مع هذا بهذا العمل الحيواني المؤمن يتقرب لكي يثقل الأرض بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكي يصون نفسه عن الحرام، لكي يتعفف عن الحرام، ولكي يرضي زوجته. في بعض الأحيان ما عنده رغبة، ولكن من أجل أن يرضي الزوجة فإنه يقدم على هذا العمل. فحينئذ من ناحية يكون هو ميت شهوته، ولكن من ناحية أخرى إرضاء للغير، أو من ناحية أنه يثقل الأرض بمولود يقول لا إله إلا الله كما ورد في الأحاديث وفي سنن، وفي السنن وأهداف السنة كما ذكرنا ذلك بالتفصيل، فحينئذ يقدم على هذا العمل. جمعا بين الروايات عن أمير المؤمنين قال: عذاب القبر يكون من النميمة وعذب الرجل عن أهله، إذا عزب وامتنع فإنه يعذب. في حديث عن النبي يقول لعلي عليه السلام، وإنما يعلم بذلك الناس: يا علي، أقرأ الرواية سريعا، يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. يا علي لا تتكلم عند هذا العمل، فإنه إذا قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، ولا ينظرن أحد في موضع امرأته، وليغض بصره عند المقاربة، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى، يعني في الولد. يا علي لا تقترب امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا مخبلا. يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى عليهما أن تنزل نار من السماء فتحرقهما. يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، هذه مسألة مهمة، ولا تمسحها بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما وينتهي إلى الطلاق، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق. يا علي لا تجامع امرأتك من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، وإن قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة تبول في كل مكان. يا علي لا تجامع امرأتك في ليل الفطر، فإنه إن قضى بينكما ولد لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون ذات ستة أصابع أو أربعة. يا علي وعليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل له. يا علي إذا جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد، فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة من الفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء. يا علي وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضى بينكما ولد فإن الشيطان لا يلزمه حتى يشيب ويكون فهما ويرزقه الله عز وجل السلام في الدين والدنيا. يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها. وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما. وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرتجى أن يكون ذلك ولد من الأبدال إن شاء الله تعالى. يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة مؤثرا للدنيا على الآخرة. يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن أخي جبرائيل عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا أو قتالا أو عريفا أي الكاهن. يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وشعاعها إلا أن يرخى الستر فيستركما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إحراق الدماء. يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد. يا علي لا تجامع أهلك في ليلة النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه. يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر إذا بقي منه يومان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم ويكون هلاك فئام من الناس على يديه. يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا. يا علي إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيدة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم. عن الصادق عليه السلام قال لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد وإن ثم أوشك أن يكون مجنونا. ألا ترى أن المكثر ما يتصرع في أول الشهر ووسطه وآخره. تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء. عنه عليه السلام لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها. قال رسول الله يكره أن يخشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. قال صلى الله عليه وآله من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه. من كتاب طب الأئمة قال رجل لأبي جعفر عليه السلام أيكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال نعم، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق وفي اليوم الذي تنكسفه فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر وفي اليوم والليلة التي تكون فيه الريح السوداء أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء واليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة. وقد بات رسول الله ليلة الخسف عند بعض نسائه فلم يكن منه فيها ما كان منه في غيرها، فقالت له حين أصبح يا رسول الله أبغض كان منك لي في هذه الليلة؟ قال لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ بالهوى فيها. وقد عير الله أقواما بما فعلوا في كتابه فقال وإن يروا كثفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فإن الملائكة تخرج من بينهما إذا فعل ذلك، في تفسير علي بن إبراهيم. ونهى النبي عن وطء الحبالة حتى يضعن. قال الصادق إياكم والجماع في الليلة التي يهل فيها الهلال فإنك إن فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا. قلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله؟ قال أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلا في رأس الهلال. هذه مسألة مهمة أيضا. قال أبو جعفر عليه السلام: إياك والجماع حيث يراك الصبي يحسن أن يصف حالك. قلت: يا ابن رسول الله، كراهة الشنعة مثلا يشنعن الصبي؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور، وإياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك، فإن رسول الله كان يكره ذلك أشد كراهة. قال رسول الله: إياكم أن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهدي ينظر إليهما. عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا. إن كان غلاما كان زانيا، أو جارية كان الزانية. كان علي بن الحسين إذا أراد أن يخشي أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم. قال الصادق: لا بأس. عن علي عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نهى النبي أن يكثر الكلام عند المجامعة، قال: ويكون منه خرس الولد. ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عام، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عن حنان بن السدير عن أبيه قال: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورثه الزنا. ربما المقارب يوجب تسكين الأوجاع. قال أمير المؤمنين: إذا كان بأحدكم أوجاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش. قيل للباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما معنى الفراش؟ قال: غشيان النساء، فإنه يسكنه ويطفيه. إليك شيخنا. وفي حكم ترك المقاربة ما زاد عن 4 أشهر. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. وزاد فيه في خبر آخر: إلا أن يكون بإذنها. يقول عن أبي عبد الله قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن الشيء فالإثم عليه. الدعاء عند المقاربة يستحب لمن أراد المباشرة والمقاربة أن يدعو ربه. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: اللهم إني استحللت فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا. عن أبي ربيع الشامي قال: كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، خفت من الشيطان، فقلت: جعلت فداك، فما المخرج منها وما نصنع؟ قال: إذا أردت المجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا، واجعله عبدا صالحا مطيعا وذريته جل ثناؤك. عن سليمان بن خالد، طبعا إذا ما يعرف الإنسان هذه الأدعية مجرد أن يأتي بمضمونها يكفي أيضا، يعني حتى لو يأتي بهذا المضمون عندما يخدم يسمي يتعوذ من الشيطان ويسمي ويقول: اللهم إن جعلت لي فيها ولدا فاجعله ولدا صالحا متقيا مباركا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله: ما قول الله شاركهم في الأموال والأولاد؟ فقال: قل في ذلك قولا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وروايات أخرى في هذا الباب أيضا. أكتفي بهذا وأعتذر من الحضور وممن يسمع الشريط في المستقبل، والعذر عند كرام الناس مقبول. غدا سندخل في صلب الموضوع وهو حقوق الزوجين المشتركة وحق الزوج الخاص وحق الزوجة الخاص، ثم بعد ذلك يأتينا أهم موضوع في تربية الأسرة وهو عبارة عن العوامل التي توجب ديمومية الزواج الناجح. يعني بعدما أتينا بهذه المستحبات والواجبات وعرفنا مقدمات الزواج وشكلنا الأسرة، الآن ماذا نفعل حتى يكون الزواج بعد ذلك ناجح وتقل المشاكل في الأسر؟ لأنه كثيرا ما الآن مع الأسف أسرنا الإسلامية نجدها مبتلية بمشاكل عائلية بين الزوجين، بين الوالد والولد، بين الوالد والبنت مثلا وما شابه ذلك. فلا بد الأئمة أعطونا الحلول، القرآن أعطانا الحلول لحل هذه المشاكل العائلية. هذا ما يأتينا إن شاء الله في المستقبل. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الليلة 16 من شهر رمضان المبارك، ذكرى غزوة بدر الكبرى وعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 313، عدتهم عدة أصحاب القائم عجل الله فرجه الشريف، وكذلك هذه الليلة نعرج على أصحاب الحسين، ليس أصحاب كأصحابي، أصحابي يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه، كيف يستأنس هذا الطفل الرضيع؟ من أنصار الحسين سعيد ابن مرة التميمي رضوان الله عليه من البصرة، شاب عمره أقل 20 سنة، متزوج له 3 أيام، وابن رئيس قبيلة وصاحب أملاك وبساتين. ولما ورده كتاب من الإمام الحسين عليه السلام يدعو أهالي البصرة لنصرته إلى زيد بن مسعود النهشلي رضوان الله عليه، وما حصل نصرة الحسين إلا سعيد بن مرة التميمي خير البر عاجله، لأنه جماعة يتشاورون بيناتهم يجمعون أسلحة مشاورات، هذا الشيء يبطي. زيد بن مسعود النهشلي وصل وين؟ إلى كربلاء، ولكن حسمت المعركة فشهق 3 شهقات ومات رحمة الله عليه زيد بن مسعود النهشلي. فما حصل نصرة الإمام الحسين عليه السلام إلا ذلك الشاب الموفق سعيد بن مرة التميمي رضوان الله عليه. رحم الله السيد عبد الحسين الشرع الذي وصف هذا الشاب كيف يقطع تلك المسافات البعيدة من البصرة إلى كربلاء لينصر أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. من خان الدهر بحسين وعليه لم حراواديها إلى البصرة بعث مكتوب يستنهض بهاليها. لما انطلع من مكة وضعن من جور دوانه وشاف الناس ما بيهم لهذا الدين عوانا، بعث مكتوب للبصرة لابن مسعود عنوانا يقل للناس خانوني ومن البيت حرموني ومن طلعت بضعوني وبيها الكربلة ناوي وحاد القدر يحديها. وحين تشوف مكتوبي وتقرأ تقوم بحروف تعرف نصرت زي حال بس عيونك تشوف. عجل بالسفر لي والميعاد بالكوفة ابني بكربل خيامي والقى القدر جدامي وبيها انجب ظامي وعيالي وعيالي ابن مسعود عقب عداي تسبيها. لما وصل مكتوبه وقراه وعرف مضمونه غدا على حسين يتلهف وسالت دمعه عيونه. لما الوادم بداره زيد بن مسعود النهش برئيس القبيلة، لم الواد مبداره وقصده ما يعرفون، قام على الجمع يخطب وعليها غدا يعتب، لا تشن الدمع يسجيب وفك كتاب ابو اليمة وبيقرا غدا عليهم. لما سمعوا المكتوب صارت للبجة حنة، وكل منهم لعد موت دون حسين يتمنى، لكن بعض من عدهم اللي انا قالوا مهنة حتى نشاور اخوتنا ونسولف لك بنيتنا وتجر وياك رايتنا ونسالم لن تسالمها ونعادل التعاديها. سعيد ما اعجبه هذا الكلام، طلع من بين ذيك الناس شاد وسانة في الدار، بعينه ضايقة الوسعة وقلبه ترتهب نار، طب وشافت امه ودمع العين يتجارى يتهمل على الغدين وروحه تعلقت بحسين، قالت له يا نور العين يا هل هضمك يا ابني وعينك يهل جاريها. قال لها ابن مسعود جاء مكتوب من حسين، يما ويستنهض بها الحين ومن عدهم يريد معين، واريد امشي لابو اليمة وحامل مرهف خيمة، علي لا للنبي ذمة، اريد الكربلة عنا لعند حسين وفيها. لما سمعت الوالدة، هذه الوالدة المؤمنة المجاهدة الصابرة شجعته على ذلك، لما سمعت نادى ايتني تكراشت يا ابني اريدك عند ابو اليمة وعد زيانة بتشيم وعد ام الحسن وحسين بالميعاد تذكرني يا وليد تعبت برباك، يا وليد تعبت برباك توافيني اريد هنا يا امك، والله لا بيد رحت وياك حتى القوم يسبوني ولعت زيانة بواسيها. خيأت له لامة الحرب، جابت مرهفة ودرعه ولاحق ظهر الخيالة، لانها زوجته تبكي وتعلقت بذيالة تقل يا سعيد شلون عايفني بهالحالة، حنت العرس بيميني والواد متهنيني ترملني وتخليني ياهب العرس قبلي وعنها غاب واليها، طلق الدنيا وما فيها، دفع هادي منيته ونادى يا بيت عمي لهلك روحي اريد الحاج ضعوني حسين وابدر ويحته بروحي، حب حسين هيمني وهو ريحانة وروحي، لكدها ونحر ذيك البيد يلحق بالطفوف يريد لقاب الغاضرية وحيد، موش بين عدوانه والنصر تيتانيها. سعيد لما وصل شاف ضوضاء العسكر وشاف الصراخ من العائلة ينادون العطش العطش، قفد نحو المخيم قائلا السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا أهل بيت مودتنا. خرجت الحوراء زينب، من هذا الذي يسلم علينا في هذا اليوم الذي قل فيه ناصرنا وكثر عدونا؟ سلم واعتنت زينب ومن عدها القلب ماله، ياهو يسلم علي انا تقول مثل هذا اليوم شافت فارس مهبوط ومن ضغط القلب مالوم، قالت لنفيت منين يا ابني والوجه لاوي، قال لها وتهل العين خادمكم سعيد انا من البصرة ونواحيها. قالت لسعيد انت، الله اكبر الله اكبر، ما اعظم حظك يا سعيد. ذاك الحسين يدعونه الى القتل والقتال وهو يقول ويحكم اني انتظر فردا من اصحابي. قالت لسعيد انت عيني انهج بيك اخوي حسين وعلى شاب حل دربك ويتلفت يساري يمين، شوف بالحرب وحده وبدرة اعداء صويا لحد يا سعيد انخاك يتلفت وهو برجواك جاهد دون العيلة وهاي الحرم حاميها. قال لها يا بنت حيدر لقر عينك بهذا اليوم لجاهد دون ابو اليمة واحمي ساية المظلوم. إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه وبحق أصحاب الحسين، اللهم ارزقنا حسن العاقبة ولا تخرجنا من الحياة الدنيا حتى ترضى عنا يا كريم. شافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية، اللهم اقض حوائج السائلين، أيد وانصر علماءنا العاملين، اللهم عجل الفرج لوليك الحجة ابن الحسن، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه واللائذين تحت لوائه والموفقين لخدمته وطاعته، المقيمين لهذا المأتم الشريف احفظهم بحفظك، ارحم امواتهم، احسن عواقبهم، الى شرف النبي والأئمة الطاهرين، الى امواتنا وامواتكم، الى ارواح العلماء والشهداء. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.